السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجمل حالنا وأهنأ أحوالنا والحال التي نقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى في سكون الليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية، ويجعل الصلاة خير موضوع عندنا وعند قلوب الموحدين. بشرونا عن صلاتكم فهلا تغيرت ولو في عقولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا قد تم وأجمل منه في الانتظار إن شاء الله. إن شاء الله تخرجون من الكلام عن الصلاة في هذا المساق وأنتم لكم نشيد كنشيد عدي بن حاتم الذي كان يقول: لا يأتي وقت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق. إلا وهو مشتاق، رجل قلبه معلق، رجل قلبه معلق بالمساجد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها، ومر بخاطري شريط طويل من المشاهد، يحكي مصطفى محمود فيقول: لحظة رأيت أول قصة تنشر لي، لما شفت أول قصة اتنشرت لي، وده كل واحد مننا وإحنا على أعتاب نهاية عام ميلادي، وإن كان نحن معاشر المسلمين لا نلتفت له كثيرا فإن عامنا هو العام الهجري، ولكن اعتاد الناس أن يعيدوا دراسات الجدوى في مثل هذه الأوقات. فليذكر كل إنسان منا نفسه بهذا السؤال: إيه أسعد لحظة عدت عليك في العام اللي فات؟ أحد الإخوة يسأل بيقول له: نفسك في ايه وايه مشروعك لعام 25؟ ايه افضل لحظة تتمناها؟ قال: عندما تفارقني نفسي، يعني هوى نفسك. طيب انت ايه لحظة افضل لحظة عشتها في 24؟ لحظة تحرير سوريا، جميل. واحد تاني: لحظة رؤية الكعبة، رائع. والآخر لما قالوا له: مبروك انت هتحج. وآخر: لحظة حفظ سورة الأنعام، ولما مر الله علي من الله علي بدخول عرفة لما حفظت سورة البقرة، لما رزقت الحمل بعد 15 سنة. طب صدقوا السؤال ده جميل، السؤال ده لوحده درس. لحظة ختم للقرآن عند بيت الله الحرام، لما لحظة العمرة، لحظة ختم الزهرين، لما بسمع دروسك، لا ده واحد ده بيثبتني، لما بداية القيام، لما بنتي خلصت 5 أجزاء، لما رزقت بولد، لما شفاء حد بحبه، لما ختمت القرآن وشفت استجابة دعوات عرفة، لما عملت عمرة مع ابني، لما خلصت نص القرآن حفظ، لما شعرت بالصلاة، لما من الله علي بزي أمهات المؤمنين، لما مرض رئيس الأمة المغضوب عليه، لما رزقت به مثل هذه البرامج، هذه تاني واحد بيثبت، لما تدبرت آية، أول مرة لا أسلم على رجال، زادك الله حياء وعفة وسلامة، وثبات، لما التزمت في الصلاة ولما دخلت أمومة ولما انضممت بالحسنى. أنا مبسوط قوي إن لما إن لحظات السعادة التي أنعشتكم هي اللحظات التي فيها تجديد المعاملة والعيش مع الله ومع إعلاء كلمة الله. مبسوط جدا جدا إن هي دي اللحظات اللي بتسعدكم. وهذا إن دل على شيء، نحسبكم الله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا، إن دل على شيء دل على أن هذه القلوب فيها شوق وفيها حب، وأن هذه القلوب حدث فيها تغيير. نعود لمصطفى محمود ونشوف هو بيحكي على لحظات السعادة بتاعته. بالمناسبة السؤال ده سؤال مغناطيس قلوب الشاكرين. هذا السؤال مغناطيس لقلوب الشاكرين، وأنه هو بيكشف هم المسلمين. إيه همومك؟ يقول مصطفى محمود: سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها، وعاوزكم تعيشوا مع كلامه بالقلب لا بالعقل، لا بمجرد العقل وإنكم تكتبوا خلاص، عاوز قلبك يكون عايش. يقول: سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها، ومر بخاطري شريط طويل من المشاهد بدأ يعد اللحظات وقيمة اللحظات السعيدة. يقول: لحظة رأيت أول قصة تنشر لي، ولحظة تخرجت من كلية الطب. طبعا موضوع في كلية الطب كان ليه قصة جميلة، وأظن أن أنا أشرت ليها قبل كده، أظن في دروس رمضان من قبل الماضي. يقول: ولحظة حصلت على جائزة الدولة في الأدب. يقول: ونشوة الحب الأول والسفر الأول والخروج إلى العالم الكبير متجولا بين ربوع غابات إفريقيا العذراء، وطائرا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا. لحظة قبضت أول 1000 جنيه، دي عدوها بقى توفش معها كتير. ولحظة وضعت أول لبنة في المركز الإسلامي بالدق. استعرضت كل هذه المشاهد وغيرها وقلت في سري: لا، ليست هذه، بل هي لحظة أخرى ذات مساء من 20 عام. الناس اللي قاعدة دلوقتي بتبحث على النت عشان تجيب المقطع ده وتنشره والكلام ده كله، ركزوا معايا وسبوكم اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. دع قلبك يستمتع، كل من الشيء اللي انت بتطبخه قبل ما تبقى مشغول انك توزع وجبات. دع روحك تحلق وتستمتع. قال: استعرضت كل هذه المشاهد وغيرها وقلت في سري: لا، ليست هي هذه، بل هي لحظة أخرى ذات مساء من 20 عام. اختلط فيها الفرح بالدمع، اختلط فيها الفرح بالدمع بالشكر بالبهجة بالحبور حينما سجدت لله. يا الله، حينما سجدت لله فشعرت أن كل شيء في بدني يسجد، عظامي تسجد، أحشائي تسجد، عقلي يسجد، ضميري يسجد، روحي تسجد. حينما سكت داخل القلق وكف الاحتجاج ورأيت الحكمة في العذاب فارتضيته، ورأيت كل فعل الله خير وكل تصريفه عدل وكل قضائه رحمة وكل بلائه حب، لحظتها أحسست وأنا أسجد أني أعود إلى وطني، أني أعود إلى وطني الحقيقي الذي جئت منه، وأدركت هويتي وانتسابي وعرفت من أنا. انتهى الكبر يا سادة، انتهى الكبر، وتبخر العناد وسكن التمرد وانجابت غشاوات الظلمة، وكأنما كنت أختنق تحت الماء. ثم أخرجت رأسي فجأة من اللدة لأرى النور وأشاهد الدنيا وآخذ شهيقا عميقا وأتنفس بحرية وانطلاق. وأي حرية وأي انطلاق يا إلهي، لكأنما كنت مبعدا منفيا، مطرودا أو سجيدا، مكبلا، معتقلا في الأصفاد. ثم فك سجني يا الله، فك رهاني. وكأنما كنت أدور كالدابة على عينها حجاب، ثم رفع الحجاب. نعم، لحظتها فقط تحررت. نعم، تلك كانت الحرية الحقة، حينما بلغت غاية العبودية لله التي أمكنني استشعارها مع ضعفي وعجزي، وفككت عن يد القيود التي تقيدني بالدنيا وآلهتها المزيفة، المال والمجد والشهرة والجاه والسلطة واللذة والغلبة والقوة. خلي بالكوا، ده واحد بيقول بعد عودته من رحلة الشك والإلحاد، يعني ده واحد مر على محطة الشك والإلحاد. يقول: شعرت أني لم أعد محتاجا لأحد ولا لشيء، لأني أصبحت في كنف ملك الملوك الذي يملك كل شيء. كنت كفرخ الطير الذي عاد إلى حضن أمه. يا الله على الجمال، متعة. كنت كفرخ الطير الذي عاد إلى حضن أمه. كانت لحظة ولكن بطول الأبد، تأبدت في الشعور وفي الوجدان، وألقت بظلها على ما بقي من عمري. ولقد عرفت آنذاك أن تلك هي السعادة الحقة، وتلك هي جنة الأرض الممكنة في الدنيا. يا سلام عليك، بزعل قوي لما ربنا يمن على حد بمداد وحروف كويسة وبيعرف يكتب، ويستهلك الكلام ده في كلام فاضي وتافه، أو يعني شوية لما يفوق ما بيكتبش إلا روايات. يا عم الحاج، يا أختي الكريمة، فوقي بقى، فوقي بقى، واكتبي بقى، اكتبوا كلام زي ده، اكتبوا الكلام اللي يبهجكم. خليكوا كده كألم ابن القيم وابن الجوزة، بلاش تحرقوا بنزين في المكان اللي مش بيوصل، او اللي هو يعني عسير الوصول. بلاش الجري على مشاية الجم اللي في الاخر وقف مكانك. كانت لحظة ولكن بطول الابد، تأبدت في الشعور وفي الولدان، وألقت بظلها على ما بقي من عمري. ولقد عرفت آنذاك أن تلك هي السعادة الحقة، وتلك هي جنة الأرض الممكنة في الدنيا التي لا يساويها أي مكسب مادي أو معنوي. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. صدق الله العظيم. تحس إن صدق الله العظيم هنا ليها طعم، هو دوأك طعم صدق الله العظيم. انت محتاجين نقول صدق الله العظيم بس اللي مش عليها الخناق، يا شيخ بدعة، ما تقولها ده قالت، ده خلاف، مش هي ديت. احنا عاوزين صدق الله العظيم. قل صدق الله، صدق الله العظيم. وما كل ساجد بمقترب إلا إذا خلع النعلين، فألقى بالدنيا وراءه، ثم ألقى بنفسه خلفها، ودخل مسلم القلب، عريان المشاعر، خاشع الفؤاد، ساجد الأعضاء. حينئذ يكون القرب، وتكون السجدة. هي دي لحظة تغيير البوصلة والمسار، هي دي لحظة الفرح السرمدي، هي دي لحظة غذاء الروح، و هي دي اللحظة اللي عمرك ما بتنساها. ايه رأيكم بقى ان في ناس ان حياته لحظة، حياته ان كل اللحظات فيها لم تكن الا هذه اللحظة، لحظة السجود المتصل، أحيانا يسجد جسده ولكن قلبه لم يقم من سجدته، لأنه هي دي اللحظة التي تحرر منها وساعد فيها، دي اللحظة اللي سلم فيها، دي اللحظة اللي قال باسمك الله وضعت قلبي مش وضعت جنبي، هي دي اللحظة اللي حس فيها أنه بيصعد إلى أعلى، اللحظة اللي حس أنه هو في أضيق الأماكن ظاهرا اتساعا وأصغر بقعة من الأرض، لكن هي دي اللحظة اللي حس فيها أنه ملك الكون بناصيته، هي دي اللحظة اللي فيها التنفيس المكلوم وهمهمات المحب المشتاق، هي دي اللحظة اللي وقتها لما بيسجد كأنه شايل كل الأحمال على ظهره، فلما سجد ألقاها بين يدي سيده. فهي حياتك لحظة، انت أخبارك ايه؟ أخبارك ايه؟ عرفتوا ان الصلاة رفعة؟ عرفتوا ان الصلاة رفعة؟ عشان كده كل صلاة يا جماعة، كل صلاة لازم تتعامل معها ان هي لوحدها كده شحن. يعني صلاة الفجر دي صلاة الميلاد، ده يومك بيتولد، ولذلك من لا يشهد صلاة الفجر بلا عذر فقد مولودا اليوم، خلاص اليوم مات. عارفين كده في حد يقول لك ايه، ولد ميتا، هو اتولد ميت، اليوم ده اتولد ميت، يوم ذبح بلا سكين اطلقت عليه رصاصة بمسدس كاتم للصوت لا يشعر به احد. ليه؟ لان دي صلاة الميلاد، ميلاد اليوم. وهنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله، يعني واحنا ماشيين في، تخيل ان في حد دعاك للقصر بتاعه وقال لك انا عاوزك تاكل من المطعم والاكل المفتوح ده براحتك خالص، 5 وجبات شهية كل يوم، فهل تقبل؟ تقبل؟ الصلاة تذكرة مجانية، رحلة ممتعة يوميا. الصلاة مش فرضت عقوبة يا جماعة، الصلاة والله فرضت مكافأة. الصلاة صلواتي زياراتي، 5 زيارات مسموح لك، ما تضيعهاش. عشان كده هي عنوان الود، زدني حبا زدني أنسا. الصلاة الارتواء، الصلاة الإيواء. فصلاة فجر يعني صلاة الميلاد، يوم الإهداء خلاص ميلادك، والظهر دي صلاة الشحن، خلاص الموبايل بدأ خلاص يفصل تاني يرجع تاني، اشحن من أول وجديد. والعصر الإنذار، خلي بالك اليوم بينتهي، فده إنذار اليوم بينتهي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خلي بالك. وصلاة المغرب صلاة بيسميها أهل التربية صلاة الشهود، وأما العشاء فقوة الاستبصار. يعني إيه الكلام ده؟ مش كل حاجة أقولها لك في مجلس واحد، اهدى علي كله جاي. أنا كان هدفي أن كل حرف من أرحنا بها ياخد لقاء واحد بس، وبعدين قلت لنفسي طب أنت مستعجل ليه؟ خلاص ما دعها ولا تفركها، سيبها ودعها فإنها مأمورة، يتبرك السلسلة حيث أراد الله وخلاص، تخلص بعد الوقت، تخلص بعد رمضان، ما تخلص، إيه المشكلة نظل نتكلم في حاجة ربنا بيحبها إلى أن نلقى من أحبها ومن شرعها. لما تشوف كم مرة جاء الأمر بإقامة الصلاة بالتصاريف بتاعتها والأفعال، هتلاقيها 17 مرة وانت عندك 17 ركعة. ليه؟ ما انت بقى خلاص بقى. سألت برا بعض الناس، كنت بديهم دورة عن الصلاة، سألتهم السؤال ده، لو انقطعت كل شبكات التواصل، الانترنت والهواتف والتواصل الارضي، يعني مفيش تليفون ارضي، مفيش نت، مفيش اتصالات ولا فودافون ولا أي حاجة، كيف سيكون التواصل؟ يلا أتحفونا بالإجابات، أتحفونا، أتحفكم الله بكل ما يسعدكم في الدارين. الزيارة، يعني أنا وأخويا في الكويت عاوز أتواصل معاه، أروح له الكويت بقى، أبعت له جوابات بالبريد. فاكرين الأيام دي؟ واخدين بالكم؟ إيه أما بقى التلغراف، ده التلغراف ده الجيل اللي عنده دلوقتي 17 سنة ممكن التلغراف ديت ممكن يدانه نص ساعة عشان يفهمها. التليفون الأرضي ما قلنا مش موجود. كانت الدنيا حلوة صح؟ سبحان الله. حمام زاجل، أختك في السرالية يبعت لها بقى حمام زاجل. متخيلين الموضوع ماشي ازاي؟ طيب تخيل انك قطعت تواصلك مع الله سبحانه وتعالى، هي الصلاة صلاتك، انت قطعها ليه؟ ده في الدنيا انت مش عارف توصل، انت في الدنيا لو تخيلت بس ان وسائل التواصل اتقطعت مش عارف تتواصل، وفي صعوبة في التواصل صح؟ في صعوبة، بتقول بقى هبعت بقى بريد واشوف حد مسافر وابعت له وادي له ورقة والله اعلم هتوصل ولا لا، بس انا عاوز اقول له حاجة ضرورية، عاوز اقول له ابوك تعبان، طب هبعتها له ازاي دي؟ ابوك تعبان، ابعت له كده جواب ان ابوك تعبان وهو قاعد فين؟ قاعد في ينبع، فعقبال ما توصل له ابوك تعبان دي توصل له ياخد وقت قد ايه؟ ممكن عقبال ما توصل له يكون ابوه مات وهو عمال يرجع بقى يرد، سبحان الله. فاه في تواصل حصل بس صعب جدا جدا جدا جدا اهو صح؟ صعب جدا. انت مصعب الاتصال ليه بينك وبين الله؟ من مثلك يا ابن ادم؟ مين يا عم زيك يا عم؟ خلى بينك وبينه فما هو الا ان اردت ان تتصل الا ان تقوم فتتوضأ فتقف بين يديه ثم تصلي، ثم تصلي. والله العظيم وبالله وتالله ان الصلاة دي من انعم بركات ونعم الكريم سبحانه وتعالى، من ابرك نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. عاوز تعرف ليه؟ اسالك السؤال الثالث او الرابع النهارده، لو ربنا ما فرضش علينا الصلاه، كيفيه الصلاه اعني، لو ربنا لم يخبرنا بكيفيه الصلاه ولكن قال لنا اقيموا الصلاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم كل واحد يصلي ويبتكر فكره يتصل بيها بالله، يلا قولوني حدثوني عن الاليه بتاعتكم، يعني انت عليك صلاه، عليك انك تصلي، بس ما تقلقش، ما تقلقش ان التواصل ده يتم ازاي. واحد بيقول لك هتسجد، هتسجد ازاي؟ هتعرف انت عارف، ما انت عرفت السجود عشان انت ايه، في حد معلمه لك، فانت مش كنت هتروح للسجود. ممكن تعمل زي الاطفال اللي بيبقى عندهم سنه ونص سنتين لما يشوف حد ساجد بينام على بطنه جنبه، انت ممكن كنت تنام على بطنك، كنت هتعمل ايه؟ هتدعي، يعني هترفع تدعي، ما انت برضو الدعاء ده انت واخده، تخلينا مفيش حد هيديك اي حاجه، هتعيط، يعني عاوز اصلي، عيط، عاوز اصلي اطلع فوق جبل كده وايه ودانك بص في السماء ونام على بطنك خلاص، اقلبها يوجا. انتوا عارفين اصلا فكره اليوجا وفكره الحاجات دي كلها، هو ده دليل على من اعلى دلائل وجود الرب، احتياج الروح، الروح محتاجه، بس هو مش عاوز يجيبها من ناحيه الشرع، فيعمل ايه؟ يحاول يفتكس افتكاسات بقى، خدين بالكم هيعمل ايه. تخيل كده ان في واحد ممكن يصلي يمشي عريان، عاوز يصلي فهو يقول لك بس خلاص، وده حصل، مش الكفار كانوا بيعملوا كده، يمشوا عرايا كده عاوزين يعملوا، ما هو خلي بالك هو بيحاول يقرب ايه كمان. ممكن تخيل كده ان في واحد يروح يحضن شجره، اصلي يحضن شجره، يبوس طوبه، يعض في ايده، واخدين بالكم؟ انتوا واخدين بقى، انتوا عارفين بقى ان يعني ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم وان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صفه الصلاه؟ عارف ليه؟ عشان كنت هتهتوها، والله العظيم لو كنت هتهت وهان والناس كلها تتفرج عليك وتضحك عليك. سبحان الله، عرفتوا ان الرب جل وعلا رحمنا لما قال لنا صفة الصلاة؟ مجرد انك تتخيل ان عليك وعليك انك تتصل بخالق السماوات والارض وما قالكش تتصل ازاي، يلا ابتكر انت الوسيله. تتبهدل تتبهدل. وبعدين الوسيله دي ما جابتش معاك، كنت كل ما بتمشي بتروح ايه تشوف اي شجره تروح تحضنها، مش جايبه معايا، حاسس ان في حاجه تانيه. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ امشي على راسي، اسند كده براسي كده على حيطه واخون رجلي فوق وراسي تحت. بتعمل ايه يا ابني؟ بحاول اتصل، احفر فحره وانام فيها في وقت الصلوات. تخيل كده ان عند واوقات، والاوقات تبقى موجوده، يعني انت عندك 5 صلوات 5 مرات تعمل اتصال بالله سبحانه وتعالى في وقت الفجر، يلا عشان نتصل. هتعمل ايه؟ عرفت ان كل حاجه في الصلاه، كل حاجه في الصلاه نعيم كبير قوي. عرفت ليه؟ لماذا جعلت لك الارض مسجدا وطهورا؟ عارفين ليه؟ يعني غير المسلمين ليهم اماكن محدده يصلوا فيها. يعني في حرب روسيا على اوكرانيا كان من المشاهد العاليه قوي ان في كنيسه متحركه عشان الأمة الموجب الزائد يعني الضالة لو عاوزة تصلي حد يصلي منهم يصلي. أنت كمسلم مش محتاج مسجد متحرك. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الأرض الأرض الأرض مسجدا وطهورا. طيب إيه الفلسفة في كده؟ معنيين، معاني كتير بس أقول لكم معنيين منهم. المعنى الأولاني يحب من عبده ألا ينقطع أبدا عنه، فلا تنقطع ولا تحجب عنه أبدا. صلي في أي مكان أي مكان. والحاجة الثانية إنك أمة هتتحرك كتير، إنك كمسلم هتتحرك كتير لدينك، عشان كده جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا. تحرك بقى، ده إنكش قاعد، ده إنك قاعد كده خلاص اتصاق عند شجرة عند بنزين في الشارع بتاع الكلام ده كله. ليه؟ هي الحبل الذي إن بقي بقيت جميع الحبال. شفت لكم الكلام ده؟ نفسي أظل أكلمكم في العمق ده شوية كده، ومشاعر الناس اللي زي مصطفى محمود كده وعاشت وعاشت سر النجاح وأصل الفلاح، اللي عاشت المتعة، عشان تعرفوا ليه ثابت البناني قال اللهم إن كنت ستكتب لشيء لأحد أن يصلي في قبره فأكون أنا، يا رب فاكتب لي يا رب. أسألكم سؤال واحد بس، أنا مش عاوز يعني تجاوب أي حاجة إلا السؤال ده، ماذا لو ضاعت صلاة واحدة؟ إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل لو ضاعت صلاة واحدة؟ يعني ايه يا شيخ عادي يعني صلاة الفجر صلاة الظهر، ايه اللي يحصل؟ نكد، نتوه، نبعد، نضيع، تضيع روحنا، ضاعت البصلة، ضاعت الصلة، قلبي بيوجعني، يبقى يوم صعب، مفيش بركة، بخاف جدا. طبعا هنتكلم عن اللي بيضيع بلا عذر مسموح له كأعذار بناتي حواء وكده، مفيش حياة، قلبي هينفطر، بتخنق، بستوحش، إحساس بالطرد، وتركهم في ظلمات، تركهم خلاص انتهى. انتوا عارفين عم أقول لكم ماذا لو ضاعت الصلاة واحدة؟ ده زي سؤال إيه؟ ماذا لو كتمنا نفسك عنك 10 دقائق؟ يعني حطينا كده حاجة على بقك وأنفك ما تعرفش هتعمل إيه؟ تتخنق. هو ده بالظبط اللي بتحصل للروح، هو ده اللي بيحصل لروحك شئت أم أبيت، انتبهت أو لم تنتبه. روحك بيحصل فيها كده مع كل فرد بتضيعه، خنقة للروح، بتشيل ماسك الأكسجين من قد، عارفين أيام كورونا والناس مركبة كده الماسكات وبتستنشق، شيل براحتك. ده أنت لما بتأخر عن الصلاة بتاخد حاجة مغشوشة، أنتوا عارفين البنزين 95 ومش عارف ايه وبتاع، في ناس بتعمل 80 فالعربية بتكركر، اللي بيأخر الصلاة ده روحه بتكركر منه. ليه؟ أصل واخد الدواء مش في ميعاده، واخد الغذاء مش في ميعاده. هي المتعة ان تكون دلوقتي. طب انا أخرت، هتاخد ترزق، بس المفعول بقى، المفعول الصلاة أقيمه، ربنا قال مش قده، مش قال لك صلي على وقتها، يعني الصلاة خلاص الظهر أذن قوم يا حاج، أصل بعمل المحشي، ما هنخلص المحشي هندخل في الكرنب، هنخلص الكرنب هندخل في الكوسه، هنخلص الكوسه اسوي اللي مش عارف ايه، طب انزل الشوربه، طب بعد اللي مش عارف، طب اغسل الطباق. يا حاجه يا حاجه المفعول راح، يا حاجه الحقي نفسك، الحقي احشي روحك. فماذا لو ضاعت صلاه؟ صلاه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من ترك صلاه العصر صلاه واحده بس، فكأنما وتر أهله وماله. يعني أنت قاعدة في السنتر دلوقتي في الدرس، الساعة كم دخلتي؟ الساعة 3، صليت العصر يا هدير؟ لا لسه. ولا مريم صلت؟ لا والله، مريم مستنية ايه؟ مستنية أما تطلع هي وتقى هيصلوا مع بعض. جميل، طلعوا من درس العربي خدوا درس الرياضيات، دخلنا الساعة كام؟ 4. طلعنا الساعة كام؟ 5. مبروك يا تقى، ضاعت عليكي صلاة العصر. عارفين ده معناه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو تقى دي كانت عايشة أو حية كانت هتعمل ايه؟ لو حد اتصل بها وحاشاهم، يعني لو حد اتصل بحد وقال له ايه؟ الحق بيتكم ولع، في حريقة في بيتكم، في انت مش يا ابني ساكن في الدور الثالث؟ اه بيتك مولع. فراح بعت له ايه؟ هو مال يتصل بيه هو يكنسل. راح بعت له على الواتس، يا ابني بيتكم مولع، ومصور له صوره. فقال له ايه؟ معلش انا في درس العربي، اخلص وهتواصل معاك، اصل انا عندي درس، اصل انا في الجامعه واقفه مع مين؟ واقفه مع صاحبتي. شويه بعد 3 دقايق راح قايل له ايه؟ الحق الولعه مسكت في امك وابوك، الحق اخوك الصغير ولع، اختك اتفحمت. ومصور له اخته وهي متفحمه كده، وراح بعت له ايه؟ الله المستعان. والله صدقني بقول لك، ان شاء الله هخلص اللي في ايدي واجي، انا جاي لكم شويه كده. حاضر يا جماعه، الاخ الدنيا ما طارتش. اخ كان قاعد بيلعب بلاي ستيشن والعشاء اذنت، فاخ راح يصلي، بقول له حبيبي يلا عشان تصلي. قال له حاضر يا شيخ هي الدنيا طارت. قال له لا، الاخره اللي طارت، الدنيا قاعده ايه ما انت ماسكها، الاخره اللي بتطير منك. شويه قال لهم يا ابني يلا، راح بعت له قال له ايه؟ قال له الفلوس بتاعتنا كلها ولعت، والارض اللي قدام الشقه وفي كل عقارتنا ولعت. قال له ايه؟ قال له حاضر اخلص اللي في ايدي، بقول لك في الدرس، بقول لك عندي ماس يا شيخ، واقفه مع صاحبتي في الجامعه. شوفوا المشهد ده، انتوا مش قادرين تتخيلوه صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ اهلك ومالك كلهم كانهم ايه؟ فاتهم وولعوا. ده ايه؟ صلاه واحده بس، مش صلاه العمر، صلاه واحده بس. انتوا عارفين اللي ما صلاش سنه الفجر النهارده؟ صلاه الفجر عادي، انت بتصلي ركعتين، قبلها في ركعتين. انتوا عارفين اللي بيضيع الركعتين دول؟ هو ضيعهم عشان ايه؟ عشان يستمتع شويه نوم، ولا عشان كان ماسك الموبايل ونزل على الاقامه، ولا عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من الدنيا وما فيها. بالله عليكم عاوزكم دلوقتي تقفوا مع نفسكم وتركزوا كده. هل لما انسان يسمع الاذان 5 صلوات، يعني الساعة 4:30 النهاردة، الساعة 5 النهاردة ايه وربع، لما يسمع الأذان ده معنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قوم اركع لي ركعتين فيها 4 سجدات لتعلن لي انك عبد، وصاحبنا نايم بقى لغاية طلوع الشمس. ده اين هو من مولاه الذي دعاه للسجود 4 سجدات في هذا الوقت، في حين ان الشغل دعاه وهيلبي بعد شوية، والمدرسة دعته وهيتلبي بعد شوية، والجامعة دعته وهيلبي بعد شوية. هذا انسان بال الشيطان في اذنيه، الشيطان كان مزنوق طول الليل عاوز يعمل حمام، هيعمل فين؟ فين يا جماعة المرحاض؟ فين المرحاض بتاعي؟ والله يخش عند ايه؟ ابو احمد جوه، هو والولاد. خلاص؟ وخش عند ايه؟ الاستاذة فلانة مروة جوه. فالشيطان عاوز يعمل حمام، هيعمل فين يا جماعه؟ مش لاقي مكان يعمل فيه حمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في واحد نام عن الصلاة المكتوبة وما خدش بالأسباب وملوش عذر؟ قال هذا إنسان، ده إنسان بال الشيطان في أذنيه. الشيطان عرف أن هذا الشخص عنده من الهوان والمزلة عند مولاه لأنه ترك السجود له كما فعل الشيطان من قبل. فلا تستهينوا أبدا بتأخير الصلوات يا جماعة، يا جماعة الله يهدينا ويهديكم. الصلاة متعة، الصلاة متعة، الصلاة معراجك، الصلاة معراجك. ده شوفوا سجدة مصطفى محمود، هو حاسس ان ده معراجه. فأسأل الله ان يمتعكم ويسعدكم ويجعل الصلاة قرة عين لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يبهجكم ويشرح صدوركم ويصلح بالكم ويجعلكم من المحبين لها، المقيمين لها، المستمتعين لها، المشتاقين لها. طيب الله قلوبكم ويسر الله أموركم. نصيحة، ما تشوشوش على أنفسكم بكثرة الأسئلة المشوشة. في أسئلة كتير جدا، يعني تستشعر كده أن في حد بيعمل لك وجبة جميلة جدا وأكل جميل جدا جدا جدا، في واحد مشغول بحاجة واحدة بس. هو لو سمحت بس أنا ليه سؤال، معلش بس مو ليه سؤال، ممكن بس ليه سؤال، قول يا عم سؤالك. هو ليه حضرتك في الطحينة ما حطتش حمص الشام؟ واخدين بالكم؟ أو يسألك الجمال اللي انت عامله ده، هو انا لو حبيت اعمل اكل زي ده وما لقيتش حمص الشام اعمل ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج، انت يعني يا عم كل، يا عم يا عم كل واستمتع. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم متاعا حسنا في الدور الثلاثه، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامه. طيب الله اوقاتكم ويسر الله اموركم، ومن علي وعليكم بحسن عمل وطول عمر وحسن خلق وحسن ختام. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.